Oh, الله يا قرآن. الله عليك يا شيخ. اللهم صل على النبي. عليك يا دكتور. ان شاء الله عليك. Oh, I am not السلام على القرآن وحلم ان شاء الله. الفضل كثير Oh.